الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال مفهوم الموافقة؟ لا تقل له ما أفشي. نعم، ما المفهوم الموافق؟ الضرب. هذا مفهوم موافقة أولوي أو هو من المساوي؟ أولوي. أحسنت. ما مثال دلالات الإشارة؟ صحت إسلام بآيات يقول الله عز وجل، نعم، وحي لكم الشيخ رمضوا إلى نسائكم. نعم، على الإسلام بهذه الآية على صحة من أصبح صيام الأصبح. أحسنت، بارك الله فيكم. دلالة قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما على وجوب القيام، هذه الدلالة هل هي من النص أو من الظاهر؟ هي من الظاهر. لماذا من الظاهر؟ أحسنت، الجواب صحيح. لماذا من الظاهر؟ لأن دلالة الأمر على الوجوب باب الظاهر. أحسنت. طيب، سؤال آخر، لماذا كانت الدلالة هذه من باب الظاهر؟ لماذا دلالة الأمر على الوجوب من باب الظاهر ليس من باب النص؟ لأنها تحتمل غير الوجوب. أحسنت. تحتمل استحباب. أحسنت. أو مجرد الإباحة. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه المسلمين أجمعين. ثم قال الناظم رحمه الله: أمة إجماع وقيس وعمل، مدينة الرسول أسخى من بذل، وقول صحبه والاستحسان، وهو اختصار ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف لنفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير عنه يخسر عنه فلا يعلم كيف يخسر، وسد أبواب الذرائع الفساد، فمالك له على ذه اعتماد، وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب، وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع سبح تنبني عليه، وبالمصالح عنيت المرسلة، له احتجاج حفظته النقلة، ورأي خلف كان طورا يعمل به وعنه كان طورا يعدل، وهل على مجتهد رأي الخلاف يجب أم لا قد جرى فيه اختلاف، وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. وهي اليقين حكمه لا يرفع الشك، بل حكم اليقين يتبع، وضار يزال والتيسير ما مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد، خمستها لا خلف فيها وارد، قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع السلام على محمد وآله الكرام. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ثمة إجماع وقيس وعمل، مدينة الرسول أسخى من بذل. الإجماع والقياس مع الدليلين السابقين الكتاب والسنة، هذه الأدلة الأربعة المتفق عليها. فالإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور، وهو من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه. ما دليل حجية الإجماع؟ أحسنت، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما وجود دلالة؟ دلالة بالحق. نعم، أحسنت، إذا لم تتنازعوا اتفقتم على شيء فالحق فيما اتفقتم عليه. طيب، وأيضا قوله تعالى: من يشاء من الرسول ما لم تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى مجدين. أحسنت، ما وجد دلالة من الآية؟ الله عز وجل توعد من اتبع سبيل غير المؤمنين نعم أحسنت بارك الله فيكم. توعد الله من يتبع غير سبيل المؤمنين. بارك الله فيكم. كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وعلى حرمة السرقة، الإجماع حجة بنوعين: الإجماع الصريح وهو الذي صرح فيه جميع المجتهدين بالحكم، والسكوت فيه كذلك وهو أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا مع انتشار ذلك في الباقين وسكوتهم، فالإجماع السكوتي حجة على الصحيح في المذهب. وقيس: القياس حمل معلوم على معلوم في حكم لجامع بينهما، حمل معلوم على معلوم في حكم لجامع بينهما، كقياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار، وهو حجة بمعنى أنه تثبت به الأحكام. طيب من يبين أركان القياس الأربعة في هذا المثال؟ قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات والادخار. نعم. الفرع هو الأرز. نعم أحسنت. والأصل هو البر. المر أحسنت. نعم. العلة الاختيار الادخار. أحسنت. الحكم وجريان الربا. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. إذن الأرز هو الفرع، والبر هو الأصل، وجريان الربا هو الحكم، والاقتيات والادخار الجامع. ودليل حجية القياس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، أي فيه سواد مع بياض؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. وهذا قياس. الجامع هنا هو التأثر بالأصول. قال: وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل. عمل أهل المدينة حجة، وهذا خاص بمذهب الإمام مالك. وعمل أهل المدينة المعتبر عند المالكية له شرطان: أن يكون فيما لا مجال الرأي فيه، هذا الأول، والثاني أن يكون من الصحابة والتابعين ليس غير دون من بعدهم. فلأن قول الصحابي فيما لا مجال الرأي فيه له حكم الرفع، وألحق بهم الإمام مالك والتابعين من أهل المدينة فيما لا مجال للرأي فيه لتعلمهم ذلك عن الصحابة. والمراد ما كان جاريا مجرى النقل المستفيض، كألفاظ الأذان والإقامة وقدر الصاع والمد وترك الجهر بالبسملة عند قراءة الفاتحة في الصلاة وعدم أخذ الزكاة من الخضروات والفواكه مع أنها كانت تزرع في المدينة. أما مسائل الاجتهاد فهم وغيرهم سواء عند مالك على صحيح. مسائل الاجتهاد أهل المدينة فيها وغيرهم سواء. قال: وقول صحبه، قول الصحابي من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك مذهبه، ولا بد من تحرير محل النزاع. قول الصحابي إذا اشتهر ولم يظهر من أحد إنكاره فهذا يرجع إلى شيء تقدم قريبا، ما هو؟ هذا إجماع سكوتي. أحسنتم، هذا إجماع سكوتي، أي قول الصحابي إذا ظهر له مخالف من الصحابة هل يكون حجة؟ ليس بحجة. قول الصحابي فيما لا مجال الرأي فيه هل هو داخل في محل الخلاف؟ أحسن، ليس داخل، هذا له حكم الرفع. إذن قول الصحابي إذا اشتهر ولم يظهر من أحد إنكاره فهذا إجماع سكوتي، وقول الصحابي إذا ظهر له مخالف من الصحابة فهذا ليس بحجة، قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، وقول الصحابي فيما لا مجال الرأي فيه له حكم الرفع. إذن ما لم يتصف بهذه الأوصاف الثلاثة من أقوال الصحابة هو محل الخلاف، وأكثر المالكية على الاحتجاج به. مثاله قول ابن عمر رضي الله عنهما: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. هذا الأثر أخرجه البيهقي وصحح إسناده وقال: وبه تقع الكفاية إذ لا يعرف له عن الصحابة رضي الله عنهم مخالف. قال: والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان، وهو اقتفاء ما له رجحان. فالاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين، وهو بهذا المعنى لا خلاف في وجوب العمل به. الإجماع منعقد على وجوب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين. والمقصود هنا بالاستحسان الذي هو محل الخلاف العدول بالمسألة عن نظائرها إليه خاص، كتخصيص العرايا من عموم منع بيع الرطب بالتمر للدليل الخاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، وكتخصيص السلم من عموم النهي عن بيع المعدوم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، للدليل الخاص الدال على جواز السلم. قال رحمه الله: وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد يتصف، ولكن التعبير عنه يقصر، ولكن التعبير فيه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. قيل الاستحسان هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يقصر عن التعبير عنه، وقد رد هذا في المراقي فقال: ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. لذلك ناظمنا ذكره بصيغة التمريض وأخره: ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. رده متضح لماذا؟ أن يبلغ المجتهد من العي مبلغا لا يستطيع معه أن يعبر عن حجته، كيف يقبل اجتهاده؟ الشرع لا يثبت إلا بدليل. فالاستحسان بهذا الاعتبار بهذا المعنى أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يقصر عن التعبير عنه ليس بحجة، بل هو مردود. ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح، ولم يقل به المالكية. وسد أبواب ذرائع الفساد فمالك له على به اعتماد. المالكية أوسع المذاهب في سد الذرائع، واشتهر أنه خاص بمالك وليس كذلك. والمقصود أنه متى كان الفعل السالي من المفسدة وسيلة مفضية إلى المحظور إفضاء غالبا منع منه، متى كان الفعل السالي من المفسدة وسيلة مفضية إلى المحظور إفضاء غالبا منع منه. والذرائع ثلاثة أقسام: قسم يجب سده إجماعا كسب الأصنام عند عابديها المؤدي إلى سب الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكحفر الآبار في طرق المسلمين. فهذا قسم يجب سده إجماعا، وقسم مختلف فيه كبيع الآجال، هكذا يسميها المالكية، التي هي بيع العينة، من صورها أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل حال، فهذا ممنوع سدا للذريعة. وكاقتناء آنية النقد، ورد في الحديث النهي عن استعمال الذهب والفضة والأكل في آنيتهما: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المالكية حرموا الاتخاذ. لماذا؟ قالوا: لأنه ذريعة هي للاستعمال. والقسم الثالث من الذرائع قسم متفق على جوازه، يجب إلغاء الذريعة فيه إجماعا، وهو نوعان. النوع الأول ما كان الفساد فيه بعيدا كزراعة العنب قد تفضي إلى شرب الخمر الذي يعصر منها، لكن هل يقال إنه لا تجوز زراعة العنب لأنها قد تتخذ خمرا؟ هل يقال هذا؟ لا يقال، لأن الفساد بعيد. قال في المراقي: وانظر تدلي دوالي العنب بكل مشرق وكل مغرب. والنوع الثاني ما كانت المصلحة فيه أرجح من المفسدة، فهنا تلغى الذريعة كفداء الأسار المسلمين من أيدي الكفار بشيء ينفعهم كمال أو طعام أو سلاح لا تقوى به شوكتهم. هذا قسم متفق على جوازه لأن المصلحة فيه أرجح. قال في المراقي: أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى. إذن الذرائع ثلاثة أقسام: قسم يجب سده إجماعا، وقسم مختلف فيه، وقسم متفق على جوازه. قال: وحجة لديه الاستصحاب، ورأيه في ذاك لا يعاب. الاستصحاب هو التمسك بالبراءة الأصلية عند عدم الدليل، يعني لو قال قائل تجب صلاة سادسة فهنا نتمسك بالبراءة الأصلية، ببراءة الذمة. الأصل براءة الذمة من صلاة سادسة، فمن ادعى وجوب صلاة سادسة يطالب بالدليل. لو قال أحد يجب صيام رجب، يجب صيام رجب، فالأصل براءة الذمة من هذا الحكم. لو قال قائل يحرم لبس الساعة، الأصل براءة الذمة من هذا التحريم، فيطالب من شغل الذمة بالدليل. قال: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه تنبني عليه. خبر الواحد ما لم يتواتر، المتواتر ما رواه جمع كبير يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه، وكان مستندهم الحس. فما لم يتواتر هو خبر الواحد، وخبر الواحد يجب العمل به. وقد دل على حجيته قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما وجد ذات من الآية على حجية خبر الواحد؟ جاءكم عدل. أحسنت أحسنت، هذا مفهوم الآية، أنه إذا كان عدلا لزم العمل به حالا من غير ثبت ولا تبين. أحسنت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد إلى النواحي تبليغ الأحكام، كما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن. ثم إجماع الصحابة في وقائع لا تنحصر، منها رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد لما أخبرهم بتحويل القبلة إلى الكعبة، هذا من أقواها وأصرحها في وقائع كثيرة عن الصحابة. ثم قال: وبالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. المصالح جمع مصلحة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، وهي على ثلاث أقسام: مصالح شهد الشرع باعتبارها فهذه مصالح معتبرة، ومصالح شهد الشرع بإلغائها فهذه مصالح ملغاة، كما لو قال قائل إنه ينبغي أن تسوى الأنثى بالذكر في الميراث المصلحة التي يتوهمها في ذلك، هذه مصلحة شهد الشرع بإلغائها فهي ملغاة. والقسم الثالث هي التي عناها المؤلف، قالوا: بالمصالح عنيت المرسلة. يعني قوله عنيت المرسلة يشير إلى أنه يوجد غير المرسلة، وهذان قسمان: المصالح المعتبرة والملغاة. إذن القسم الثالث مصالح لم يشهد الشرع باعتبارها ولا إلغائها، هذه هي المصالح المرسلة. هل هي حجة؟ قالوا: بالمصالح عنيت المرسلة له احتجاج حفظته النقلة. نعم هي حجة، والدليل عمل الصحابة، فالصحابة أخذوا بها وبنوا عليها الأحكام، فجمعوا القرآن في مصحف واحد، وهذا لا نص فيه، لكن اقتضته مصلحة حفظ الدين. قال في المراقي: نقبله، أي الاستصلاح، مصالح المرسلة يقال فيها الاستصلاح. قال: نقبله لعمل الصحابة كالنقط للمصحف والكتابة، تولية الصديق الفاروق، وهدم جار مسجد للضيق، وعمل السكة تجديد الندى، والسجن تدوين الدواوين بدا. ومن أمثلته تنظيم المرور، هذا من مصالح المرسلة. نزع الملكيات للصالح العام، هذا من مصالح المرسلة. قال: ورأي خلف كان طورا يعمل به، وكان به وعنه كان طورا يعدل. من أصول مالك مراعاة الخلاف، وليس عمله به دائما. مثلا نكاح الشغار، وهو البضع بالبضع، يزوج ابنته مقابل أن يزوجه الآخر ابنته من غير صداق بينهما، هذا الشغار الصريح. مذهب مالك فسخ نكاح الشغار، لكنه قال بثبوت الإرث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الفسخ. مذهب مالك فسخ نكاح الشغار، لكن إذا مات أحدهما قبل الفسخ ثبت الإرث بين الزوجين، مراعاة لخلاف من صححه. فقال مالك بثبوت الإرث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الفسخ، مراعاة للخلاف. والأصل في هذا ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، عتبة الذي هو أخو سعد بن أبي وقاص، فقال: هو لك يا عبد، الواد للفراش والعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. انظر إلى قوله هو لك يا عبد وقوله واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت عائشة: فلم يرى سودة قط. وجد دلالة أنه راعى الحكمين، راعى حكم الفراش فألحق الواد بصاحب الفراش وهو زمعة، وراعى حكم الشبه فأمر بنت صاحب الفراش وهي سودة بنت زمعة، أمرها بالاحتجاب منه. ثم قال: يا شيخنا. نعم. تعتبر أنا أخته. نعم، تعتبر أخته، لكنه راعى حكم الشبه، لأنه كان في الحديث رأى شبها بينا بعتبة، بعتبة ابن أبي وقاص، فراعى هذا الحكم حكم الشبه فأمرها بالاحتجاب، مع أنه ألحق الوالدة بأبيها. قال: وهل على مجتهد الرأي الخلاف يجب أم لا؟ قد جرى فيه اختلاف. قولا: هل يجب على المجتهد رأي الخلاف أو لا؟ والإمام مالك كما سبق كان طورا يعمل به، وعنه كان طورا يعدل. واختلفوا أيضا هل يراعى كل خلاف أو يراعى المشهور منه. قال في المراقي: وذكر ما ضعف، يعني الأقوال الضعيفة المذكورة في كتب الفقه، وذكر ما ضعف ليس للعمل. إذا رأيت الأقوال الضعيفة تذكر في كتب الفقه، هل هذا لتعمل بها؟ هل ذكرها لتعمل بها؟ يقول: وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل، بل للترقي في مدارج السنة اجتهاد، ويحفظ المدرك من له اعتنى، يعرف مآخذ الأقوال، ولمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر، ولمراعاة الخلاف المشتهر أو المراعاة لكل ما سطر. هنا أيضا في المراقي أطلق الخلاف، والولاتي في شرحه أيضا أطلق الخلاف، وذلك أن الإمام مالكا كان طورا يعمل به وطورا كان يعدل عنه. ثم انتقل إلى ذكر القواعد الفقهية الخمس الكبرى. والقواعد الفقهية قضايا كلية فقهية، قضايا، القضايا جمع قضية، وهي الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب. كلية أي محكوم بها على أفرادها، مثلا يقين لا يزول بالشك، هذا خبر حكم، هذا خبر حكمت فيه بأن كل من تيقن شيئا فإن يقينه لا يزول بمجرد طرو الشك، وهي تيسر الفقه المتعلم فتنتظم الفروع الكثيرة تحت حكم كلي. لذلك من ضبط القواعد الفقهية، من ضبط الفقه بقواعده، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لأنها تكون مندرجة في الكليات. وفي المراقي في آخر الأدلة الأصولية ذكر القواعد الفقهية الخمسة الكبرى، فهي شابهت الأدلة الأصولية لقوتها. قال: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. قال: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. اليقين لا يزول بالشك. ودليل هذه القاعدة ما في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. وهذا دليل ومثال، هذا دليل ومثال. قال: وضرر يزال. هذه القاعدة الثانية عند أحمد وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. من فروعها رد المغصوب وضمان المتلف ومنع الجار من إحداث ما يضر بجاره دفعا للضرر في كل هذه الصور. قال: والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. المشقة تجلب التيسير. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. من فروعها جميع الرخص كجواز القصر والجمع والفطر في السفر، وكذلك أكل الميتة للمضطر. من عجز عن القيام في الصلاة جاز له أن يصلي جالسا، من عجز عن الجلوس جاز له أن يصلي على جنب، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. لماذا؟ لأن المشقة تجلب التيسير. قال: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. العادة محكمة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند وهي زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرد إلى العرف. مثلا: لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من حرز، والحرز هو ما العادة حفظ المال فيه، فيرجع في تحديد الحرز إلى العرف. قال: وللمقاصد الأمور تتبع. هذه القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها. دليلها قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. من فروعها تمييز العبادات عن العادات بالقصد. مثلا: من اغتسل التنظف وهو جنب لا ترتفع جنابته لأنه لم ينوي رفع الجنابة. الأمور بمقاصدها، لم يقصد رفع الجنابة فلم ترتفع. وقيل: ذي إلى اليقين ترجع. قيل إن قاعدة الأمور بمقاصدها ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ووجهه أن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله. وقيل للعرف. قيل إنها ترجع إلى قاعدة العادة محكمة، لأن العادة تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكتابة في عقد لا يسمى غسلا ولا يسمى قربة ولا يسمى عقدا. والمشهور عدها قاعدة مستقلة، والغالب ذكرها في أول القواعد الخمس. خمستها: لا خلف فيها وارد. في كونها أصولا تبنى عليها فروع الشريعة في الجملة. وقد قال قبل: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر. مقصوده أن الفروع كلها ترجع إليها، لكن قد ترجع إليها بواسطة. فلو أريد الرجوع إليها بوضوح الدلالة لزادت تلك الأصول، لزادت كثيرة. لكن المقصود، يعني معنى الانحصار في كلام الناظم كما ذكر تلميذه في شرحه، أن الفروع كلها مستخرجة منها بالنظر، إما بلا واسطة أو بواسطة. قال رحمه الله: